إنهم مغرقون

فاستكبروا وكانوا من عادين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار الذين هم من خشية

عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قل رب إما يتساءلون